مواصلة لمصر لحظة بلحظة، يسعدنا أن ينضم إلينا الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب دكتور هشام. فريق العمل زميل رافق موسى على هندسة الصوت، كريم فرج الإخراج، رئيس تحرير أحمد دياب وهشام محفوظ، كلنا نقدم لك طبعا التحية، ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة. كل سنة وسادتك طيب وكل المستمعين بخير يا فندم. كل سنة وحضرتك وكل الأصدقاء الأعزاء في الإذاعة المصرية وشبكة البرنامج العام وفي الكنترول وكل خير. أستاذ أحمد، يعني هناك العديد من المواقف التي تستحق من خلال منصة مواجهة ضمن مصر لحظة بلحظة أن تستوقفنا لمزيد من القراءة المعمقة. هل تكون البداية لو تأذن لي أستاذ أحمد، هذه الكلمات وهذه الرسائل التي قدمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع أبنائه جموع الشعب المصري منذ سويعات؟ طبعا. نعم طبعا، لأنه أولا المناسبة تستحق إخراجها بهذا الشكل اللي كانت عليه أول أمس، يستحق مضمون رسائل السيد الرئيس تستحق توقف عندها كلها. نعم تفضل يا فندم. يعني القراءة التي يمكن أن نبسطها لحضرات المستمعين، رسائل كثيرة جدا قدمت من خلال هذه الإطلالة وهذا اللقاء، لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجموع الشعب المصري. وطبعا بالنسبة للمعنى المباشر للاحتفال، أنا بس أستاذن يا دكتور برضو السماعة الصوت. طيب تفضل. أيوة بعد المعنى المباشر للاحتفال بمشروع، يعني احنا وصفناه قبل كده في هذا البرنامج بأنه أسطوري يوم الحامي. نعم نتكلم عنه الأول وبعد كده نذهب إلى يعني مضمون رسائل خطاب الرئيس أو كده. تمام. إحنا يعني ممكن يبقى كلام كتير يتقال على يعني مشروع حياة كريمة، وهو واحد من المشروعات الكبرى، بس هو إذا حطيته جنب اللي بيحصل في العشوائيات، إذا حطيته جنب المبادرات الصحية، هو كلها مبادرات عظيمة. لكن أنت لأول مرة يبقى في مشروع بيغير حياة هذا الرقم من البشر، يعني ممكن يبقى في مشاريع عملاقة في العالم دلوقتي بتحصل، مطارات، طرق، لكن هيبقى أثرها لا يمكن يكون بشكل مباشر على حياة 60 مليون مواطن، وبرضه صعب يكون تأثيرها على يعني على حجم الأعمال اللي ممكن يكون حاصل، لأنه في أي مكان في العالم، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، أي مكان دلوقتي في مشروع بيحصل لا يمكن يكون في حجم الأعمال اللي ممكن يكون موجود في هذا المشروع أو هذه المبادرة الرائعة حياة كريمة. لا يمكن يكون في أي مكان في العالم هذا الالتفاف والاحتشاد من عدد من الوزارات وعاملين حوار أفقي مع بعضهم، كان يعني بشكل مباشر الوزارات المعنية بالموضوع التنمية المحلية ومعها عدد من الوزارات، أو تعرف يا دكتور لأنه جزء من الموضوع على المستوى القومي وداخله في حتى الخطه القوميه، يعني ممكن نشرح ده بعد شويه بس عشان ما نلخبطش الناس. فتلاقي عدد كبير من الوزارات دلوقتي له في الحكايه، يعني ممكن الكهرباء موجوده، التعليم موجود، موجوده الصحه طبعا، الاسكان لان هو المعنيه الاساس بشكل اساسي بالصرف الصحي وماء الشرب والبنى الاساسيه الخاصه بحياه الناس. فعايز اقول انه الصعب هيبقى في اي مكان في العالم هذا الاحتشاد من عدد من الوزارات مع بعض وهم كلهم مع المجتمع المدني او الجمعيات الخيريه والعمل الاهلي، وكل دول بقى زي ما شفنا صعب تلاقي هذا الرقم المتطوعين، يعني مستحيل اي مشروع في العالم النهارده تلاقي فيه 21,000 متطوع. انت قدام جيش، يعني في دول تانية ده جيش نظامي، في بعض الدول يشهر في دول ما بيوصلش لها 21,000 جندي، انت عندك 21,000 متطوع من خارج منظومة حياة كريمة، هي يعني عندها إدارة بتدير من القاهرة وعندها أفرع في المحافظات كتير، وبعد كده جالهم هذا الرقم 21000. وبعد كده يعني يبقى من النادر إنك تلاقي ميزانية بهذا الرقم. السيد الرئيس قال يعني 700 مليار جنيه وما يمكن أكثر، لأنه يتكلم على ميزانية مفتوحة، لأنك بتغير يعني حياة 60 مليون مواطن. كنا بنتكلم على 20 محافظة، احنا واحنا يعني قاعدين في الاحتفال شايفين ان في محافظات لم تكن موجودة من قبل في هذا المشروع وبقت موجودة. يعني انت دلوقتي كمان تخطيت ال 20 محافظة اللي كنت بتتكلم عنهم، واعتقاد ان هنتخطى 175 مركز، واعتقادي طبعا ان احنا هنتخطى ال 4500 قرية. فليه بقى؟ لان انت بتدي المشروع اصلا، وحضرتك فاكر يا دكتور كلمنا عليه في بدايته في بعد يناير 2019، كنا بنتكلم على 220 قرية و 645 و 675 عدد 325. بعد كده المشروع نجح وابتدت الناس تتطلع، وحضرتك فاكر لما قلنا انه ابتدى في الوجه البحري يقولوا المشروع ده مش بيجي لنا ليه في الصعيد لوحده، وقلنا ساعتها ان الصعيد اتحرم طويلا. لما نجحت التجربة ابتدت تتنقل الى الوجه البحري، ولما اتنقلت الوجه البحري ابتدت تكبر وطول مصر كلها، ففتحت شهيد الدولة المصرية انها تخش بقى بشكل اكبر، لغاية وصلنا الى هذا الرقم من القرى وهذا الرقم من التوابع اللي بتعدى 29000 تابع، الى هذا الرقم من الميزانية المرصودة اللي 700 مليار. وعشان بس الناس تبقى مستوعبة، عشان محدش يقول طب 700 مليار جايين منين، نشرح النقطة دي سريعا. انه بيع المشروع اللي هو حياة كريمة متداخل مع خطط الدولة القومية. نعم. بمعنى ان في خطة مثلا للطرق، خطة قومية للطرق. نعم. بنصيب منها دلوقتي رايح الى هذه القرى. في خطة قومية للكهرباء، ويعني تجديد محولات وتجديد خطوط وتجديد شبكات توزيع. حضرتك عارف يا دكتور ان منظومة الكهرباء ما هوش يعني محطة توليد وخلاص. نعم. عندنا محطة توليد وعندنا شبكة احمال وبعد كده شبكات توزيع ومحولات. ده داخل مع الخطة القومية للكهرباء، فبقى نصيب من هذه الخطة القومية رايح لهذه القرى. فبقى عندك تداخل بين المشروع الأساسي اللي هو حياة كريمة وبين الخطة القومية للدولة في كافة المجالات، صحة وإسكان وكهرباء وتعليم وإلى آخره. فده اللي بيدينا دلوقتي اللي احنا بنسميه حياة كريمة، اللي وصل ميزانيتها إلى هذا الرقم غير المسبوق في مصر، وما اعتقدش يعني انه ما مسبوق فيه حتى في القارة كلها. وطبعا هينا يعني هيبقى علشان احنا مش عارفين ممكن حاجات بتحصل في امريكا بارقام كبيرة، لكن ما اعتقدش انه في مشروع بهذا الرقم حتى لو حولناه الى دولارات. فانت فعلا قدام مناسبة تستحق هذا الاحتفال، وتستحق هذه الانطلاقة، وتستحق هذا التنظيم، وتستحق هذا الحضور، وتستحق هذا الاهتمام الاعلامي. اذا ما كناش هنهتم يعني بمشروع بيغير حياة 60 مليون مواطن وبيعوضهم سنين طويلة من الحرمان وبيعوضهم سنين طويلة من الإهمال وبيعوضهم سنين طويلة من ارتباك الخطط، يعني كانت الموازنة العامة تتوزع بشكل خاطئ، بتروح للي مش محتاج واللي محتاج مش رايح له حاجة أو موازنته ثابتة إلى آخر يعني الملاحظات اللي كنا شايفينها. النهاردة ده كله بيتعوض وبيتغير، فيستحق طبعا إن حضرتك تبدأ بيه. داخل خطاب الرئيس رسائل كتيرة بقى يعني لو تسمح لي يا أستاذ أحمد، هذه الرسائل من الممكن أن تكون يعني موضوع استئناف حوارنا مع حضرتك بعد هذا الفاصل. اسمح لي الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت فاصل، ونواصل حوار مواجهة اليوم في مصر لحظة بلحظة. مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات، في التاريخ دور تلاقي عنها مكتوب حكايات، بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. الحكاية في مصر فكر قالها ابني وقال عمر، الحقيقة سحر تاني لوحدها. مصر جت قبل التاريخ والتاريخ جه بعدها. حالة نادرة من الجمال صعب تلاقي زيها. مصر أم الدنيا ليها سحر تاني لوحدها. الحكاية في مصر فكر قلبها نبني وقلنا عمر. قلب عمر الله هنقدر عمره ما يقول استحالة لو يسمى الله. وعدنا مرة أخرى لنستأنف حوار مواجهة في مصر لحظة بلحظة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. من جديد نرحب بفنم. أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني قبل هذا الفاصل كنت يعني تود الحديث عن جملة الرسائل التي يمكن أن نتلقاها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالتأكيد كان هناك رسائل عديدة ينبغي أن توضع في الحسبان للإطلالة الشعبية القادمة بالعمل بالأمل باستكمال التجربة المصرية لعبور المصريين جميعا خلف قيادتهم إلى الجمهورية الجديدة. ورسائل أيضا بالتأكيد كانت للخارج. يعني قراءة كده مبسطة من سيادتك يا فندم. هي دايما تبقى مبسطة حضرتك عارف. نحاول نبسط الأمور إلى أقصى درجة ممكنة علشان نوصل لأكبر قطاع من الناس. ما يبقاش كلامنا أن خباوي وعلوي ومع بعض كده والناس في وادي تاني. فإحنا تعودنا وحتى حضرتك دكتور دايما بتبسط الأمور علشان يعني كل تنويعات المستمعين تبقى بعاك على الخط. يعني الله يخليك فيهم. فاللي احنا قدام رسائل عديدة أولها أو منطلقها الأساسي إن احنا بصدد جمهورية جديدة لها سمات عصرية حديثة مبنية على العلم ومبنية على التقدم ومبنية على الديمقراطية ومبنية على حقوق الإنسان ومبنية على قبول الآخر مبنية على السلوك المتحضر القويم ومبنية على تنمية سياسية. أشار إليها السيد الرئيس مباشرة وبشكل صريح. ممكن يبقى في أطراف أخرى مسؤولة عن الموضوع أحزاب ومؤسسات يعني مجتمع مدني متعددة وجمعيات إلى آخره. لكن الدولة مش هتستنى لما يبقى في رشد عند الجميع عشان تعمل تنمية سياسية. هتعمله يعني بطرق مختلفة بتساهم بإجراء حوارات في المجتمع بأشكال مختلفة بتساهم ب يعني العمل مع الشباب بأكثر من أداة. منتدى الشباب وسيلة، البرنامج الدراسي وسيلة، أكاديمية التدريب وسيلة، مؤتمر زي اللي كان امبارح ودعوات رايحة لمديريات شباب وجامعات إلى آخره وكان في حضور موجود. الدعوات بتروح للأحزاب من غير أي شروط وكانوا موجودين إلى آخره. فالدولة مش هتستنى لما يعني الوعي يكتمل عند الأحزاب ويبقى فيه رشد وفي سلوك رشيد. لا، هي هتعمل حكاية دي وعاملة حتى مؤتمر خاص كان من سنتين في القاهرة مؤتمر شباب 2019 كان معمول أساس في مايو عشان كان للتنمية السياسية فقط. كان هذا جدول عمل من رقم واحد. فأنت بصدد جمهورية جديدة لها السمات تحدث عنها سيادة الرئيس. هذه الجمهورية لها قيادة حريصة على مصالح البلاد والعباد، عارفة حدود أمن مصر القومي وعارفة كمان أنه مش بس مسؤوليتها انها تحمي الامن القومي لكن في يعني اشياء اخرى ممكن تبقى كمان مش بس امن قومي تبقى من مقدسات هذا الشعب او قدس اقداسه زي النيل اللي حمايته مطلوبه وحمايته امانه. وعنق هذه القياده اللي ما تاخرتش لحظه على حمايه مصر وشعبها وامنها لما يعني بدون ضمانات كافيه او حتى غير كافيه خرجت في 2013 تسترد هذا الوطن لشعبه واسترددته فعلا واتمنت على مصالحه. ومن يومها شفنا هذا التطور اللي بيحصل خطوه خطوه بثبات من 2013 لغايه النهارده. ابتدينا في ظرف صعب جدا، دول عديده من دول العالم سحبت يعني او فصل يعني حصل انفصال في اتصالها بالدولة المصرية، وحصل قطيعة من بعض الدول، وحصل خروج حتى من المنظمات الدولية زي الاتحاد الأفريقي اللي احنا مؤسسينه بنفسنا سنة 63، ومع ذلك قدرت الدولة المصرية تخرج وتدير العمل في محيطها الحيوي الإقليمي والدولي واللي فيهم العربي والأفريقي والإسلامي ودائرة العالم الثالث، لغاية ما وصلنا من دعم للأشقاء على استحياء في 2014 لما كنا بنقول يعني بندعم الدول اللي بتحارب الإرهاب، لغاية ما وصلنا في 2016 بنسمي بالاسم بندعم العراق وسوريا وليبيا ومحاربة الإرهاب، إلا وصلنا للخطوط الحمراء في 2020 و2021. فأنت قدام دولة تسير بثبات، كان عندها مشاكل وأزمات قد كده في 13-14 لما تحلت وبقت أقدامنا ثابتة وباقتصادنا أفضل وبقت حياة الناس أفضل وبقى عندنا احتياطي نقدي أفضل بوضعنا المصرفي ووضعنا الشامل سياسيا واقتصاديا وعسكريا وحتى اجتماعيا بقى متماسك أفضل وعارفين نقدم رسالة حتى إعلامية للعالم، بقينا النهاردة واصلين إلى هذه الخطوط الحمراء اللي بتعبر في لحظات وفي شروط وبشروط معينة عن سياسة مصر الخارجية. كان سيادة الرئيس واضح وتكلم احنا نروح احسن احنا والجيش لو مش هنقدر حاجة يعني نحمي مصر او ما حاجة تمس مصر واحنا موجودين. الرسائل واضحة، نمتلك من القدرة العسكرية زي ما قلنا قبل كده، مش نحمي حدود مصر، لا نحمي مصالح هذا الشعب في اي مكان في العالم شرقا او غربا، من جبال يعني زي ما بيقولوا التروس في الشمال الى البحر العرب والمحيط وباب المندب في المحيط الهندي وباب المندب جنوبا وشرقا وغربا حسب يعني امننا القومي عامل ازاي، لكن هو طبعا متحدد من المحيط الى الخليج والى المساحه دي كلها اللي بتشغلنا وبتشغل قيادتنا على الدوام وكانت موجوده في خطابات القياده المصريه طول الخمس ست سنين اللي فاتت. فانت قدام خطاب شامل وافي قدر انه يطمئن المصريين ونعكس ده حتى على حاله المصريين النفسيه من اول امس اللي موجوده طبعا في وسائل اللي تقدر تقيسها بشكل مباشر، شبكات التواصل الاجتماعي او حتى مداخلات ومقالات الكتاب والصحفيين في ال 48 ساعه اللي فاتت. فالخطاب طبعا كان مهم وفي توقيته، واعتقد انه محسوب كل حرف فيه بدقه وكل حرف رايح في المكان اللي متحدد له وكل رساله واعتقد انها وصلت. احنا دوله السلام، عندنا قدره على الصبر وعلى الحوار وعلى احترام المعاهدات وعلى احترام الالتزامات وعلى احترام القانون الدولي، لكن الى الحدود اللي ما يضرش فيها شعبنا ولا مصالحه. تمام، اسمح لي يا فندم ناخذ فاصل وموجز أنباء الواحدة والنصف، ثم نواصل الحوار مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في لقاء مواجهة ضمن مصر لحظة بلحظة اليوم. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا، هي مصر جاية، مصر جاية، مش حزينة لا هانية، حلم قد الدنيا دي. مصر جاية مصر جاية، قول معايا وقولها ليا، واللي حاولوا يضيعوا هم راحوا بقية هي. مصر جاية مصر جاية، مصر جاية مصر جاية، مش فقيرة للغنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا هي. أيوة هويتنا وزي ما هي وعدنا موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. هذا موجز أنباء الواحدة والنصف في القاهرة. الدفعة الأولى من ضيوف الرحمن تبدأ طواف القدوم في المسجد الحرام وسط إجراءات صحية مشددة. تواصل تفويج الحجيج على المسجد الحرام حتى غد وفقا للخطة المعدة في إطار التباعد الجسدي لمنع انتشار فيروس كورونا. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، محافظ القاهرة يتابع تجهيزات المجازر لاستقبال الأضاحي ويشدد على استمرار حملات التفتيش. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشارك عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع رفيع المستوى على هامش الدورة 44 للجنة التراث العالمي بالصين. وزيرة التعاون الدولي تشيد بالتعاون بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو في دفع الخطط الوطنية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي. الأمم المتحدة تدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين في منطقة الأغوار الشمالية. الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد أن العقوبات الغربية على بلاده قد تسببت في صعوبات للاقتصاد. فرنسا تشدد القيود على القادمين من 6 دول أوروبية لمنع تفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة منها. استئناف العمل بالإدارة العامة لتصريح العمل بالمبنى الجديد بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. من القاهرة استمعتم يا سادة لأنباء الواحدة والنصف، شكرا متابعتكم. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد عدنا إليكم يا سادة ولقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. ويعني أستاذ أحمد، بالتأكيد خلال هذه الفترة أحيانا تكون هناك بعض التحذيرات التي يمكن أن تمنحها للمستمع الكريم حتى لا تكون هناك أي درجة من درجات التأثير من أي شائعة من الشائعات التي تحذر منها وتوضح لنا حقائق الأمور تجاهها. هو طبعا اليقظة يا دكتور مطلوبة زي ما حضرتك عارف، خصوصا أن احنا في مش بس في مرحلة حاسمة، احنا في مراحل حاسمة من 2011 يعني. نعم. لكن احنا اوشكنا على حصاد ثمار سنين من العمل، وفي قوة لا تريد ان يحدث ذلك. يعني في قوة تريد لمصر ان تبقى حالة سي وفي حالة ارتباك دائم ومستمر، لا تتقدم ولا تقوى، وتبقى في حالة اللي كانت عليها يعني قبل كده، ممكن أسوأ كمان في دول أو في أطراف عايزة مصر يعني مفككة ومقسمة ومجزأة وفي حالة انهيار دائم وشامل. دول العدوان بشكل مباشر التقليدي اللي كان موجود في سنوات قبل كده ما عادش موجود. وسائلهم وأدواتهم هو الإعلام الجديد اللي بيقسم نفسه إلى إشاعات وأكاذيب وإحباط وتأثير في الشؤون المعنوية للناس يعني تشكيك في القيادة وتشكيك في قدرات وطنهم وقدرته على التعامل مع كافة الأزمات. بيتقسم الموضوعات إلى بعد اجتماعي لإشاعات، بعد سياسي لإشاعات، بعد اقتصادي لإشاعات، بعد عسكري لإشاعات، بعد يخص السياسة الخارجية لإشاعات. ووسط ده كله بيبقى فيه تشويش على جهود بتتم أو إنجازات بتحصل، بيبقى فيه فبركات لفيديوهات وصور بتتركب، بيبقى فيه تزييف لتصريحات معينة أو انحراف في قراءة عديد من الأحداث. كل ده متوجه النهاردة للشعب المصري، ومش غريب اللي حدث لسه قريب من شوية. شوف احنا كنا كم مرة دكتور اتكلمنا على تطور أدوات الجيل الرابع من الحروب، وقلنا وصلنا إلى تزييف خطاب استقالة لوزير من الوزراء كان موجود في المجلس الوزراء، لا استقال ولا قدم استقالته ولا حاجة، وزوروا له استقالة كانت منشورة على شبكات التواصل. النهاردة وصلنا إلى تزييف امتحان شهادة مهمة وتوزيعه باعتباره الامتحان الأصلي للتشويش أولا على الامتحان والإرباك الأجهزة المعنية. فأنت كل يوم قدام تطور جديد لهذا النوع من الحروب، ولا يتوقف يعني كل لحظة قدام ألعاب جديدة وألعاب شيطانية بتتنوع حسب الحالة. فمنتظر الفترة اللي جاية طبعا استمرار التشكيك في قدرة القيادة السياسية على التعامل مع أزمات بعينها. الناس بتتكلم باعتبار انه يعني في بعض المنصات وبعض الشخصيات بيتكلموا باعتبار ان المباراة خلصت وان احنا يعني ما عملناش حاجة، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، لا على المستوى الزمني ولا على مستوى الاوضاع على الارض ولا على المستوى الفني ولا على المستوى اي حاجة. فالناس تبقى في ثقة في ان احنا عندنا قيادة مؤتمنة وقيادة منتخبة وقيادة جربناها قبل كده. الرئيس السيسي الموجود ده يا جماعة اللي خرج في 2013 وكان وضعه مش يعني لا يحتمل يعني أي يعني، راجل كان وزير دفاع عد الدنيا ما كانش ناقصه حاجة، لكن كان بلده أهم وكان شعبه أهم وغامر وجازف وخرج استقاد الوطن لهذا الشعب يعني. وثم اختبر بعد كفيما بعد فأكثر من اختبار تقريبا يعني، أو كلها نجحنا فيها والحمد لله، من لما تهددنا أو تهددت مصالحنا في ليبيا إلى لما تهددت ثرواتنا في الغاز في المتوسط إلى كافة الأزمات اللي مرينا بها من 2014 لغاية النهاردة. معركة التنمية يعني في تقدير الشخص كسبناها وبامتياز، كنا مش قادرين والناس كلها عارفة كان عندنا أزمة في صرف المرتبات في 2013-2014. النهاردة الفائض بيتجاوز وبيرجع تاني داخل على حدود 45 مليار دولار احتياطي في البنوك أو في البنك المركزي من العملات الأجنبية. المؤشرات الحمد لله الدنيا كلها مرتبكة في كورونا وإحنا ماشيين بثبات، عندنا التنمية إيجابي في كل التقديرات وكل المؤشرات على كل يعني مراكز القياس العالمية وكل أجهزة البحث اللي بتراقب تقدم الاقتصادات على مستوى العالم كله. المنتظر نروح لمعدل التنمية ومعدل النمو أعلى السنة اللي جاي رغم استمرار كورونا، وده مش حاصل في دول كتير من العالم أو مش حاصل في أغلب دول العالم. عندنا الحمد لله اكتفاء ذاتي من محاصيل كتير، عندنا تصدير وصلنا إلى 160 دولة، دخلت دول كتيرة جديدة في استيراد السلع المصرية منهم الولايات المتحدة واليابان، وكلها مؤشرات أي حد بيفهم في الاقتصاد أو حتى أي حد عايز يفهم في الاقتصاد يعرف أنها مؤشرات إيجابية. فبنتكلم بأرقام، بنتكلم بمعلومات، مش بنتكلم إنشاء يعني، مش بنقول خطب، مش بنقول إن إحنا بنحصل الأول كده وخلاص، لا، عندنا مؤشرات على الأرض، عندنا شهادات من آخرين، عندنا شهادات حتى من ناس ممكن تعتبر خصوم في مراكز ممكن ما تبقاش يعني حبة مصر قوي لكن مضطرين يعترفوا باللي حاصل في مصر. فهذه القيادة اللي وصلتنا إلى هذا الوضع ما أعتقدش إن إحنا ممكن نشك في قدرتها على إدارة أي أزمة موجودة. وإحنا ما كناش الفترة اللي فاتت يا دكتور بنشتري أحدث الأسلحة وبنعمل يعني قواعد بهذا الحجم توصل إلى 10 مليون متر مربع القاعدة الأخيرة 3 يوليو وقبلها بابنيس 150 ألف فدان، يعني 150 ألف فدان مش 150 فدان، علشان يبقى أمننا مهدد ونتفرج. الناس هذه تبقى واعية وصحية وحط نقط على الحروف لوحدها، وواحد زائد واحد في السياسة يساوي 2 على طول. تمام. هو برضو بيوضع في الاعتبار يعني بعض التصريحات التي تكون فيها درجة من درجات الاستفزاز، يعني حضرتك برضو تنصحنا كده يعني، التي تأتي من بعض الجهات. سيادتك طبعا يعني عارف أنا أقصد إيه يعني. فإحنا كده كمصريين عندنا طبعا غير على قيادتنا السياسية، غير على بلدنا، غير على مستقبلنا، غير على ثورتنا. فيعني تنصحنا بإيه يا فندم إذا هذه بعض العبارات الاستفزازية التي تأتي من هنا أو من هناك؟ ده لسه الماتش ما خلصش، لسه قدامه كتير جدا. بص، استفزاز القيادة المصرية واستفزاز الشعب المصري واستفزاز الجيش المصري من 2013 هو موجود. يعني احنا لو رصدنا، حضرتك فاكر سيادة الرئيس لما قال ما شافت السكة؟ فاكر. ويقصد الأمن المصري مرتبط بأمن الخليج العربي، وهذا صحيح، لأنه أي تأسيس جوهري هناك هيأثر علينا بشكل مباشر، مش هنستنى إن لما يأثر علينا بشكل مباشر. لكن كانت وجهة النظر المصرية أنه ما شافت السكة إذا تعرض الأمن هناك للخطر. ما حصلش أنه تعرض للخطر بشكل مباشر، و لهذا الإعلام الشرير المعادي. حضرتك فاكر قد إيه يعني وضع هذه العبارة محل شك، اللي هي مسافة السكة، رغم أنه مصر تعوداتها قائمة، وأنه الكلام واضح وكان صريح، ولأي حد يعني لما تقال فهمه أنه مصر مش هتسكت إذا تعرض أمن الخليج للخطر، والحمد لله لم يتعرض للخطر. عشان كده ما يعني ما حصلش ما يضع هذه العبارة محل تنفيذ، ومع ذلك مش سلمين من التريقة هنا والسخرية هناك، براحتهم. لكن احنا لن نستفز ولن نجر الى يعني ادخلنا في متاهات ممكن لا مطلوبة ولا حد دعانا ليها ولا الأشقاء دعونا ليها ولا الأحداث تتطلب ان احنا نجر ليها. لما حصلت الأزمة في الغاز في المتوسط، نفس الدعاوة، فين الجيش؟ ما اتحركش ليه؟ ما عملش ليه؟ ليه سايب؟ مش عارف ايه؟ نفس القصة، محاولة لجر مصر أي مشكلة والسلام. لما حصلت أزمة في ليبيا، نفس الكلام. طب هو يعني مش عارف مين خسر معركة هناك، الجيش ما اتحركش؟ لا، واضحة الأمور، واضحة الأمور. احنا لا يعني الشؤون الداخلية تخص الشقيقة ليبيا دي من مسؤولة من الأشقاء هناك في ليبيا، لكن ما يتصل بتهديد الأمن المصري إذا حد هيغير التركيبة هناك بما يضر أو يهدد الأمن المصري، الجيش مش هيتفرج ومصر مش هتتفرج، هتدخل فورا. لكن كان بتكلم على دعاوى استفزاز مصر اللي حضرتك أشرت لها من الكلام في إعلام الشر والإشاعات والكلام اللي فيه يعني عفوا في التعبير تلقيح كده على مصر. ما استفزش القيادة المصرية وتعاملت يعني هو الأعصاب. الهدف يعني استفزاز وضغط على الأعصاب، ممكن ده يؤدي إلى يعني قرار، يعني زي ما سيادتك بتوضح كده من الممكن ما يكونش يعني إحنا مضطرين ليه في الوقت الراهن، يعني مضطرين ليه وممكن حله بأدوات ثانية. لكن ما عشان كده بمصطلح الخيارات متعددة أو الخيارات كلها مفتوحة. نعم. الخيارات يعني إيه؟ يعني عندك أدوات تانية ممكن تلجأ لخيار آخر أو أخير إذا فشلت كل الخيارات، لكن على الأقل هتجرب الخيارات التانية الأول. فالحمد لله اتحطينا في كل هذه الاختبارات، وكانت ضغوط إعلامية يعني مزعجة جدا. نعم. لأنه للأسف في ناس طيبين بتتأثر في الداخل وبيرددوا نفس الكلام، وهم مش قصدهم أو مش عارفين نوايا الإعلام الشرير، لكن بيرددوا نفس الكلام. فلما تلاقي أي قيادة سياسية في العالم، مش في مصر، أي قيادة سياسية في العالم، لما تلاقي قطاع من مواطنيها بيقول كلام ممكن ده يدفعها الى يعني الانفعال. الحمد لله ده ما حصلش وما اعتقدش انه هيحصل. واي خيارات يعني اخرى او اخيره يمكن اللجوء اليها مش هيتم اللجوء اليها الا اذا فشلت كل الخيارات الممكنه اللي قبلها. وده الحمد لله عندنا قياده سياسيه ممكن يعني حتى وصلت الى طمانه الناس بشكل مباشر زي ما حصل في الاستاد، ممكن باشارات ثانيه. واحنا عندنا يعني قياده في موضوع الاشارات والرسائل المشفره يعني بالنموذج من اول، وحضرتك فاكر من اول تركيبه المنصه عند اعلان 3 يوليو 2013 وزي شملت كل فئات الشعب المصري من القضاء والسلطه التشريعيه والازهر والكنيسه والشباب والجيش كله، وترتبت ترتيب يعني اللي مش بيفهم ممكن يفهم لا ولازم يفهم، الى لما سياده الرئيس فاول زياره الرئيس بوتين استقبله برج القاهره اللي بني حضرتك عارف باموال الرشوه الامريكيه للرئيس عبد الناصر، وبنى بيهم يعني نصب تذكاري يفضل يخلد هذه الواقعه. فشوف دلاله استقبال بوتين في هذا البرج، شوف الرئيس عايز يرسل رساله صحيح نعم عامله ازاي كده. زياره الرئيس في 2017 دمت من قبل الوطني، والناس كانت مش يعني مش مستوعبه معنى الزياره، وكنا عارفين يعني اللي كان بيدقق عارف انها ذكرى اقتحام هذا المقر في 2011، الى يعني اشارات تبدو انها بسيطه بيعملها سياده الرئيس لكن مقصود بها انها تصل هنا وهنا، الى اخر اشاره شفناها في الاستاد لما فضلت الفقرات تمر فقره بعد اخرى لغايه ما جت كلمه الرئيس ثم كان عزيز الطائرات فوق الاستاد في كل مكان. اشاره لازم الناس تستوعبها ولازم تصل الى المرسل اليه. واولهم احنا، اولهم احنا الشعب المصري. يعني اشمعنا في كلمه الرئيس بدنا نسمع الطائرات فوق ورايحه جايه، وطبعا هي طائرات حربيه بطبيعه الحال. فاحنا عندنا قياده في موضوع الاشارات والرسائل متمكنه جدا، و طول الفتره اللي فاتت اشارات ورسائل غير الكلام المباشر والصريح. فاستفزاز مش هيحصل، قدرات مصر مش هتتحرك الا في وقتها المناسب وفي المكان المناسب وللسبب المناسب. قدرات مصر لن تتحرك الا في الوقت المناسب. تمام، هنواصل حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد رفعت في لقاء مواجهه بعد هذه النقطة، لأنه بما أنه جت قدرات مصر فإحنا بعد الفاصل لو تسمح لي إن شاء الله هنتكلم في مسألة قدرات مصر دي يا فندم. تفضل. من كم سنة عدى علينا أصعب وقت في عمرنا، أحلمنا مالت للغروب على أرضنا أنت وأنا. لقاء مواجهة على أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وحوار مصر لحظة بلحظة، ولقاء مواجهة دائما في هذه اللحظات التي يوشك اللقاء على أن ينتهي دائما. ما يعني نركز دائما مع الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت في مسألة القوة الناعمة ومسألة القدرات. ما أحوجنا بالفعل في هذه التحديات يا أستاذ أحمد التي تزداد يوم بعد يوم، وحضرتك أكدت لنا والأرقام لا تكذب، كلما زادت الإنجازات وزادت المشروعات وكان هناك تحرك في المسار الصحيح كلما زادت يعني حدة هذه التحديات. يعني أنا بستدعي لو تسمح لي الزميل رافت موسى والزميل كريم فرج، هناك أغنية يعني بتعيش في الوجدان المصري انطلقت مع انطلاقة 30 يونيو، يعني لو تفتكر حضرتك طبعا تسلم الأيادي أستاذ أحمد. طبعا هذه الأغنية تعيش في وجداننا وأعتقد سيظل لها أثيرها وتأثيرها. لو حضرتك النهاردة، هي طبعا احنا مش بنقول بس للجيش، احنا بنقول لكل عقل بيفكر وكل يعني طاقة أمل وطاقة وطاقة معنوية عالية جدا، لازم نصدر الأمل لبعضنا ونرفع كفاءة الأداء بمعنوية مرتفعة جدا. أنا هستعد الأغنية لو تسمح لي تاني يا أستاذ أحمد ونكمل حوارنا مع حضرتك. ادينا لو تسمح لي حضرتك ما نقول به لكل من يعمل في مجاله تسلم الأيادي بعد ما نسمع جزء منها. تسلم الأيادي، أيادي جيش بلادي وأيادي كل من يعمل بجندية وكفاءة في الأداء في السعادة. تقول لي مين هذا الكلام؟ طبعا إلى جانب جيشنا حفظه الله وحفظ أجهزة الشرطة وكل من يعمل بكفاءة في مجاله. فندم ده يا دكتور، وحضرتك في المجال العسكري عندك خبراتك وقراءاتك، احنا جيشنا لا يعرف الراحة، واحنا يعني حفوات يعني يعتبر يعني ما يعني فيش صراع مباشر مع حد، يعني في أزمات بتدار لكن ما فيش يعني قتال أو صراع مباشر مع دولة من الدول، ومع ذلك لا يعرف الراحة. مش بس اللي شفناه في 3 يوليو، لكن السنين اللي فاتت ما هو ده الجيش اللي شارك في كل يعني المناورات اللي مع الموجودة، يعني أي مناورة موجودة في المنطقة احنا موجودين كنا فيها، درع من درع العرب لزايد 1-3 لإعصار لنصر لجسر الصداقة لسيف العرب لميدوزة والنسور النيل وتبوك 1-2 مع شقيق السعودية، حتى النجم الساطع يعني رجع الثاني وبتعمل ما فيه، وغير بقى المناورات الجوية اللي كانت والإنزال ومحاربة مكافحة الإرهاب اللي كانت مع روسيا هنا وهناك، وراحت حتى السكن بتاعتنا عبرت البحر الأسود وراحت شركت مناوراتنا مع الأصدقاء في قبرص واليونان. ما فيش غير بقى هذا الجيش، ما هو اللي بنى بسواعده وأبنائه اللي بنوا اللي لسه متكلمين عليه القواعد الثلاثة نجيب وبرنيس والثلاثة يوليو، وهو اللي باني كل المناسبة بقى عشان بس الحق يتقال. لو احنا خطمنا جهد المؤسسات التابعة للجيش المصري، جهاز الخطة الوطنية والهيئة الهندسية وجهاز أراضي القوات المسلحة اللي موجود بقوة في العاصمة الإدارية وفي أكثر من مشروع، لو خصمنا جهدهم في التنمية اللي حصلت في مصر 2014 مش هتبقى صورة نهائي زي ما هي. والأدلة موجودة، يعني اللي بيعمل النهاردة الأنفاق بتاعت قناة السويس اللي هي الهندسية اللي كانت موجودة بفعلية، وكلنا فاكرين جهد السيد كامل الوزير أو الفريق كامل الوزير وقتها في إنجازها بأسرع ما يمكن. النهاردة في الجلالة القوات المسلحة الموجودة في كل تنمية سيناء القوات المسلحة المزارع السنة القوات المسلحة. لو احنا خصمنا جهدهم كل المشروعات الموجودة ولو قلنا يعني هتخلص الحلقة دي واللي بعدها واللي بعدها أكيد طبعا مش هنخلص نعم مش هيبقى في حاجه حصلت في وصف كافه الاجهزه في وصف يا فندم من سياده الرئيس للجيش عن الجيش المصري جيش رشيد. يا ريت حضرتك يعني في في فيما تبقى من وقتنا كده يعني توضح رشيد بتعني طبعا الصبر القرار في الوقت المناسب. يعني حتى ممكن يكون المساله اشبه بشك الدبوس بس شكة الدبوس من الممكن اعتقد شكة الدبوس الجيش المصري لها وضع تاني خالص. تقيلة يعني زي ما قال السيد الرئيس بره ايد الجيش تقيلة يعني عشان كده عشان كده صبره عميق قوي قوي قوي لانه بيتحرك خلاص يعني لو عجلت الحركة او دارت يعني خلاص بيبقى فيه لكن شوف ما قد ايه الدور المصري اللي اتعمل وفي ناس كتير بتعرفش هذه الحكايه في تسليح مثلا وتدريب الجيش العراقي الشقيق في 5 سنين اللي فاتت ده ممكن يتقال بتفصيل بعد كده. الايام اللي فاتت كلام على دور مصر القادم في تسليح وتدريب الجيش والشرطه اللبنانيه لبنان الشقيق. احنا طبعا لاعبين دور في عدد تاني من الدول يعني كل حاجه برضه اتقال في وقتها. مصر شوف الصراع في اليمن عامل ازاي ويتقال لك يعني الجيش الوحيد اللي سفنه رايحه جايه في المنطقه من بر باب المندب وجوه البحر الاحمر وما تعرضش لاي مشكله هو قوات الجيش المصري. انت قادر انك تلعب حتى بص يا دكتور نعم يعني ملحوظه يعني مثلا برنامج اللي كنا بنتكلم عليها دي و3 يوليو اللي لسه متكلمين عليها اللي يقول لك في رصيف عسكري للمعدات العسكريه والسفن العسكريه لكن يتكلم ثاني على رصيف مش عسكري ممكن يكون اطول واكبر و ارصفه لاستقبال المواطنين. طب انت عامل ارصفه لاستقبال المواطنين ليه؟ لانك بتستعد تبقى جاهز لاجلاء رعايه لاجلاء مواطنين للمشاركه في انقاذ شعوب اخرى ممكن تشارك في حاجات مدنية حرائق السفن بتغرق بتبقى جاهز ومستعد مش لسه هتعمل سفن بعد ما الحوادث دي تحصل. فانت شوف الرشد وشوف العقل بيخطط ازاي بيخطط لبعيد ازاي شوف استقبال انت حصل مشكلة بعض الموانئ عندك سفن او ارصفة تجارية تقدر تستقبل الأغذية او المؤن اللي جاي للشعب المصري ما تستناش لما الحوادث تحصل عشان تبتدي تفكر تعمل الحكاية دي. نعم. فجيش عائل بيفكر بعشرات السنين اللي قدام ما بيتدخلش في صراعات ومشاكل الا ده في حروب عالميه وحضرتك عارف طبعا قامت بسبب رصاصه ضربت ضد حد صحيح وحد مش عارف اصيب ووقع وولي عهد ان انت والدنيا حرب حروب عالميه قامت لكن انت عندك طاقه صبر غير عاديه لانك عارف اذا اتحركت القطعه العسكريه اولى على الدنيا السلام ان شاء الله. يعني صبرنا عميق وآفاق السلام والسياسة عندنا لها يعني أصول وقواعد ونحن خير من يتبع هذه الأصول وهذه القواعد لأن مصر علمت العالم الحضارة والفهم واحترام العقل والحكمة والرشد. أنا بشكر حضرتك جدا جدا يا أستاذ أحمد الكاتب المحلل السياسي على هذه الإطلالة في لقاء مواجهة ضمن مصر لحظة بلحظة وخير مختتم تسلم الأيادي في لقائنا مع حضرتك في مواجهة. تحيا مصر. تسلم الأيادي، تسلم كل روح معنوية لابد أن تثق في قدرات وطنها وقيادتها السياسية وقدرات قواتها المسلحة وأجهزة شرطتها وكل من يعمل بجندية وكفاءة في الأداء. سعدتم وإن شاء الله عيد سعيد على كل الشعب المصري والدنيا كلها إن شاء الله. شكرا متابعتكم لقاء مصر لحظة بلحظة. طبعا شكر مقدم للكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت والزميل رأفت موسى، الزميل أمان هلال على هندسة الصوت، زميل أحمد دياب رئيس تحرير لقاء مصر لحظة بلحظة لقاء يوم السبت، كريم فرج الإخراج. شكرا كريم، كل سنة وانت طيب، كل سنة وأنتم بكل خير أحبائي أعزائي المستمعين. هذه تحياتي هشام محفوظ. هو ده اللي حميلي أرضي، ده اللي واقف على الحدود يحمي مالي ويحمي عرضي، أهله مش ضامن يعود، ده اللي على شط القناة كان قلبه أقوى من البارود.